أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في مسألة إن أنا الحج وأخذ المال على الحج واستعمال الشركات للدعاء وتوظيف الدعاة دعوتهم لأجل مصالح الشركات، إن الداعية رجل علم الدين وبذل للدين وانتشر بالدين وشهر في الدين، وبعدين بيجي واحد يقول له ما تيجي تاخد 100 ألف ولا 200 ألف وتطلع معانا حج، تقول له يقول له ليه؟ يقول له عشان الدعوة، عشان الدين، عشان الدين ينتشر. فالراجل يقول له تمام، طب ما في طالب علم أفضل مني أو أحسن مني أدلك عليه ينفع المسلمين. فيقول له لأ، أنا عايزك أنت، هو الحقيقة هو عايزك عشان شهرتك. ويطلع الداعية يقول والله يا جماعة أنا الشركة دي شركة كويسة لازم تطلعوا معاها كلكم. فسخر دعوته التي رفعها الله بها لأجل مصالح مالية للناس. وديل بقى يعني بيبقى مساحة من مساحات التعاون، أو مساحة من مساحات الإيه، المكسب، الوين وين، كله كسبان يعني. الناس انتشرت وحبت الحج والعمرة، والداعي ممكن يكون الداعي فقير وممكن يكون غني، وممكن يكون ظروفه هو فعلا يحب الحج وملوش أي مساحة من مساحات إن هو يحج إلا بهذه الطريقة، وربنا وضع عنه الحج بس هو مشتاق إلى الكعبة. وممكن واحد تاني لأ، هو من الآخر دي بالنسبة له إيه، مكسب ورزق يعني، وحاجة حلوة يعني. فهتلاقي داعي طالع ويقول لك يلا نطلع مع العمرة، نطلع مع الحج، ويدعو للشركة، وبعد كده الشركة مش هتحلك يعني، أنت اتفقت معايا فلازم تقول كلمة للشركة، ولازم تصور تحت شعار الشركة، ولازم تطلع تقول كلمتين حلوة عن الشركة. فأصبح الداعي بعد ما كان بيدعو إلى الله ليس له الهدف إلا الأمانة إن هو يدل الناس على الخير، أصبح بقى له إيه، بقى له مساحة من مساحات المكاسب. اختلطت هنا مكاسب الدعوة ومكاسب الشخص الداعي، فأصبح يدل الناس بكل ما أوتي من قوة على هذه الشركة. وأحيانا بتكون الشركة دي فعلا شركة أمينة كويسة وقائم عليها إخوة طيبين، وأحيانا بتكون شركة هي بالنسبة لها ناس يعني عادي، ممكن الفكرة اللي بعدها إيه، رقاصة طالعة مفيش مشكلة يعني، هو بالنسبة له ايه، مش اقصد رقاصة طالعة في الحج والعمرة، ممكن بيعمل رحلة ايطاليا مثلا. فهو بالنسبة له اللي تكسبه العبه يعني، بنحاول نكسب، والداعي بالنسبة لنا هو احد الافراد اللي ايه، احد الافراد اللي بنعرف نكسب بيها. في مصالح فعلا دعوية بتحصل من طلوع الناس في الحج والعمرة، وفي مصالح دعوية فعلا بتحصل لكتير من الدعاة في الانتشار في وسط الناس، وفي مصالح كتير فعلا دعوية بتحصل من نفع المسلمين بالتجارة، وربنا قال لي يشهدوا منافع لهم. في مصالح كتير بتحصل للرجل الذي يعني عمل شركة سياحة واجتهد ان هو ايه يطلع فيها ناس مشهورة عشان يجيب مكاسب اكتر يعني، هو بدل ما طلع رحلة حج فيها 20 واحد، ما طلع رحلة حج فيها 70 واحد، فيها 100 واحد، فيها 1000 واحد، فيها 5000 واحد، وكل ما الفلوس بتطلع كل ما ده حاجة كويسة. وهنا السؤال هو، هل الداعي في وسط هذه المصالح يقبل بده، ولا يشترط، ولا يرفض؟ لأنه أحيانا كتير أنت مطالب منك أنك أنت تنفذ ما تطلبه أصحاب الأموال، لأنك جزء من المنظومة المالية. فلو أنت تعارضت فتواك أو تعارض اختيارك الشرعي، مع أن أنت طالع على أنك أنت إيه، شيخ أو داعي، مع اختيار صاحب المال، فهو هيقدم صاحب المال طبعا. وأنا أعرف هذا، أن بعض الدعاة الراجل نزلهم الأتوبيس، وبعض الدعاة نزلوا الأتوبيس فعلا، قال له كمل لوحدك، لما اختلفوا في فتوى الولايات في مزدلفة، وقال له لا أنا شايف إن إحنا نبيت في مزدلفة أو نمر على مزدلفة حتى ولو جزء من الليل، قال له لا ما عنديش مساحة. فالناس بتسأل الشيخ على إن الشيخ صاحب على إن الشيخ أحد الدعاة أو أحد المسؤولين، لأن هم قدموه على إن الشيخ جزء من الشركة، والشيخ تقدم على إن هو إيه، الدين كله. ثم بعد ذلك بعض الدعاة كان يعني أهان الدعوة لما وافق، وبعض الدعاة يعني عايز أقول لك إنه ممكن اتشتم، وبعض الناس واحد مسك فيه وقال له أنتوا خدتوا فلوسنا، فهو قال له أنا ماليش دعوة، أنا مش في الشركة. قال له إزاي؟ إحنا طالبين على اسمك، أنتوا حرامية. وكانت الشركة تعثرت في شيء يعني قدري، وهم مش ناس وحشين وناس أفاضل، لكن هم تعثروا. فهنا هل مكسب الدعوة، لو احنا نظرنا هذه المسألة، مكسب الدعوة هي مكسب الداعي، وهل مفسدة ان الدعوة تهان، او ان الداعي يهان، او ان صورة ان الدين يكون يباع، او ان صورة الدين يكون لمن يدفع اكثر. هل ده هو الصورة المثالية؟ خلينا يعني قبل ما نجاوب، هو ده السؤال يعني، هو كان سؤال طويل يعني، خلينا قبل ما نجاوب خلينا نستأنس بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب. هو سئل عن هذه الفتوى، هي فتوى طويلة شوية لكن أنا هي بتوسع المدايك في التفكير. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن حج عن الغير ليوفي دينه، يعني رجل أخذ المال ليس لأجل إن هو إيه هيجيب عربية ولا حاجة، إنما هو مديون فعلا. وواحد قال له ايه رأيك تيجي تحج عن والدي وتاخد فلوس، يبقى انت عملت فيها معروف ان والدي مات ولم يحج، وانا عايز انيب عنه، والحج من العبادات التي تجوز فيها الانابة. ينفع حد يصلي عن حد؟ الصلاة لا تجوز فيها الانابة، لكن الصدقة تجوز فيها الانابة، يعني ممكن تتصدق عن واحد حيا وميتا. من مات عليه صوم صام عنه وليه، والحج تجوز فيه الانابة، لكن الصلاة لا تجوز فيها. الصلاة هي العبادة الوحيدة التي تجوز فيها الإيه؟ الإنابة. وكذلك الدعاء، إنك أنت بتدعو الله سبحانه وتعالى ليس عن فلان. أجاب شيخ الإسلام فقال: أما الحاج عن الغير لأن يوفي دينه فقد اختلف فيها العلماء أيهما أفضل، والأصح أن الأفضل الترك، فإن كون الإنسان يحج لأجل أن يستفضل شيئا من النفقة ليس من أعمال السلف. حتى قال الإمام أحمد: ما أعلم أحدا كان يحج عن أحد بشيء، ولو كان هذا عملا صالحا لكانوا إليه مبادرين، والارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين. يعني أهل الصلاح الطبيعي فيهم إنهم لا يسألكم عليه أجر، وبالذات في أعمال الدين، أعمال البر الأصل أن تكون لله ليس للارتزاق. أبواب الرزق كثيرة، وربنا سبحانه وتعالى شرع من أبواب الرزق أبواب كثيرة جدا، ولكن في حاجة اسمها عبادات محضة، يعني ممارسات لا تشرع إلا لله. يعني أنت ممكن مثلا تأكل، الأكل ده نشاط حياتي إنساني يحتاجه كل البشر، ففي واحد يأكل ونيته لله، يجامع ونيته لله، يعمل ونيته لله، يغيث ملهوف ونيته لله، وفي واحد بيغيث ملهوف كرامة. ما ينفعش إحنا حد فينا حد وصلنا يتظلم زي كفار قريش كده لما عملوا حفل الفضول. هو بالنسبه لهم قضيه مش قضيه ايه دين، هو قضيه ايه نخوه رجوله، تمام كده. ففي ممارسات هي ممارسات بشريه مشترك انساني، في ممارسات يا جماعه اسمها ممارسات ايه المشترك الانساني. المشترك الانساني مباحات ممكن اي حد يعملها لله ولغير الله، لكن في حاجات اسمها عبادات محضه. يعني ايه؟ يعني العبادة دي أصلا أصل تشريعها وأصل ضوابطها وأصل ممارساتها وأصل نيتها لم تشرع إلا لله. يعني ما فيش حاجة اسمها واحد هيجي الصبح كده يعمل الله أكبر ويصلي 4 ركعات أو يصلي ركعتين أو يصلي 6 ركعات من دماغه. هنقول له جبت الكلام ده منين؟ هو عايز يعمل رياضة هيعمل يوجا، مش هيخليهم 2 4 4 3 4. عايز يصوم ممكن يصوم 16 ساعة 18 ساعة، بس مش هيصوم من الفجر وانتظر كلمة الله أكبر وينتهي إيه الله أكبر. الفعل ده الصلاة والصيام والزكاة والحج دي اسمها في عبادات إيه محضة. يعني إيه محضة؟ الدعاء دي عبادات لم تشرع إلا من قبل الله، يعني ما فيش أي حد يعملها إلا إذا كان في حد أمر بيها، ولا تشرع إلا لله. أبواب الرزق واسعة جدا، بس ابعد عن العبادات الإيه، يعني ما ينفعش واحد يأخذ رزق على الصلاة. يقول لك الركعة ب3 جنيه أو الركعة ب50 جنيه، أصل أنا صوتي حلو يخلي الركعة ب1000 جنيه، صليت 4 ركعات يبقى معاك 4000 جنيه. يقول له هذه الصلاة صلاة باطلة، لأنها عبادة محضة مفروضة عليك ولا يجوز أن تشرع للارتزاق. يقول لي طب ما الإمام بياخد فلوس. الإمام مش بياخد فلوس على الصلاة بأعيانها، كما أعمال الإيه؟ كما أعمال الطعام والشراب والطب والهندسة والزراعة والتجارة، انما بياخد فلوس على حبس الوقت العام، على الوقف العام. نقول والله احنا معادينك في المسجد انت ناظر الوقف، وده وقف لله للصلاه، فاحنا معادينك ناظر الوقف او انت قائم على هذا الوقف للصلاه، فبتاخد من ايه مرتب لاقامه اعمال الوقف. يشرع ممكن الاتزاق في أعمال فوض الكفايات، ومنها عبادات محضة زي مثلا الأذان. فممكن واحد ياخد فلوس على الأذان، لكن ما ينفعش ياخد فلوس على الصلاة ولا على الصيام ولا على الزكاة ولا على الحج. هنا ما بيقول ايه شيخ الإسلام، يقول والاتزاق بأعمال البر عموما، أعمال البر أي حاجة أنت بتعملها لله، الأولى أن يكون ايه بينك وبين الله تبتغي بها ما عند الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، لا عايزين ان انت تشكرنا وتقول لنا والله ده انتوا عملتوا وسويتوا شكرا ليك وتثنوا علينا، ولا نريد جزاء دنيويا. ده الاصل في اعمال البر. احيانا يجوز الالتزام باعمال البر في بعض الاشياء زي التعليم، واحيانا يشرع انك انت تطلب باعمال البر خير. بس هنا في فرق انك انت تقول ايه من اراد ان يبسط له في رزق ولينسى له في اثره فليصل رحمه. هل ينفع ان انا دلوقتي عندي ضيق في الرزق فاروح اطلب رزق من الله سبحانه وتعالى بعمل من اعمال الدنيا او عمل من اعمال البر لوصله الارحام؟ قالوا ايوه انت تطلب من الله ثقه في امر الله وتوكلا على الله اطلبه عادي. يبقى في فرق انك انا بطلب رزق من الله، وفرق ان انا بطلب رزق تسببا باسباب الايه الدنيا، وفرق ان انا بطلب رزق باعمال الخير اعمال الدين، وفرق ان انا بطلب رزق باعمال الايه الممارسات الطبيعيه الدنيويه المباحات المشروعات اللي هي كل الناس بتعملها. هنا بقى عندنا في العباده المحضه، هل الاصل في اعمال البر ان هي تبقى للارتزاق، ولا الاصل في اعمال البر انها ليست للارتزاق؟ الاصل ان اعمال البر ليست للارتزاق. احيانا يشرع ده في ازمان صعبه، احيانا يشرع ده في مساحة مساحات الفقر الشديد، أحيانا يشرع ده في مساحة إذا ده ولا ما فيش دين خالص خليه ده من باب تخفيف المفاسد. لكن لابد أن الأصل يكون إيه واضح. قال والارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين، أعني إذا كان إنما مقصود بالعمل اكتساب المال، وهذا المدين يأخذ من زكاة المال من ما يوفي به دينه خير له من أن يقصد أن يحج ليأخذ دراهم يوفي بها دينه. بول هو الأحسن، أنا مديون أخذ من زكاة المال ووفي الدين، ولا حج بفلوس ووفي الدين ومحدش خد باله، ولا حج وادعي ربنا هناك إن ربنا يرزقني، ولا حج وتاجر هناك واكسب والحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. يقول له حج وتكسب من هناك مفيش مشكلة، لكن أنت طالع تحج مقابل فلوس، وبينهما فرق. في فرق إن واحد رايح يحج وياخد فلوس وهيتاجر هناك ويكسب ورايح جاي، وفرق ان هو مش هيحج الا بفلوس، يعني مفيش فلوس مفيش حج. يعني انت طالع من الاول ومن الاخر طالع عشان ايه؟ يعني المفتاح مع مين؟ مع صاحب المال. فبيقول هذا المدين ياخذ من الزكاه ما يوفي به دينه خير له من ان يقصد ان يحج لياخذ دراهم يوفي بها دينه، ولا يستحب للرجل ان ياخذ مالا يحج به عن غيره الا لاحد رجلين. قال في اتنين بس ممكن يحصل ده معاهم ويكون مشروع في حقهم. إما رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز، واحد مشتاق ونفسه يحج ويعمل عمرة وما فيش أي طريق إلا ده وهو عاجز نفسه، بس هو عاجز، فيأخذ ما يقضي به وطره الصالح ويؤدي به عن اخيه فريضه الحج. هنا الراجل ده نيته هتبقى ايه؟ حج بس. هو بالنسبه له الفلوس ايه؟ هو مش شايفها اصلا. او رجل يحب ان يبرئ ذمه الميت عن الحج، او واحد تاني بيحب الميت ابوه وهو مش معاه فلوس، ابوه غني جدا ملياردير وما حجش طول عمره وهو فقير، وابوه مات وما حجش، نفسه ان ابوه يحج، وان هو عارف ان ابوه مر عليه ايام وازمان كان فيها قوي البنيان وكان فيها معاه مال ولم يحج، فهو من شدة حبه لابيه يريد ان هو يسقط الايه الفريضة عنه، عارف انه فرضت في حقه، هو استطاع الى ذلك سبيلا ولم يحج، ولكنه هو فقير مش معاه فلوس يحج عنه، فهنا يأخذ ليه ليحج. هو هنا الاتنين دولت مقصودهم الحقيقي هو ليه هو الحج. قال رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج إما لصلة بينهما أو لرحمة عامة بالمؤمنين، فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك، وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ. كلمة جميلة قوي فيها الخلاصة. الأصل المنع في الالتزاق بأعمال البيج يجوز في بعض الأحيان إذا كان أعمال البيج مقصودة، والالتزاق هو وسيلة لا تكون أعمال البيج إلا بها. فبيقول وجماع ذلك أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ. واضح الفرق؟ يأخذ ليحج يعني هو خد المال لكن مقصده هو الحج، لا أن يحج ليأخذ. يعني لا يأخذ ليحج، المقصد هنا هو الحج، وأخذ المال لأجل تحقيق المقصد هو الحج، اللي هو يريد أن يسقط الفريضة عن أبيه، أو هو يريد أن هو إيه، هو نفسه لا يستطيع أن يكبح جماح نفسه تجاه المشاعر وليس معه مال. فهو بالنسبة له يا إما واحد دينه غالب قوي وبالنسبة له مقصده الحج، فالمال بالنسبة له هو وسيلة فيأخذ المال ليحج، أو العكس. واحد بقى العكس، هو من الآخر كده قاعد، شركة تديني كام؟ هيدوك 100,000 يا شيخ، في شركة تانية هتديني 150، وهتقعدني في هيلتون. يطلع له واحد تاني يقول له لا ده في واحد تاني هيحطك في هيلتون كعبة فيو. وفي الحج الناس بتفتي بإيه؟ بإن أنت ممكن تصلي في الفندق، فأنت إن شاء الله هتبقى وأنت بتنظر في محل السجود هتلاقي الكعبة تحتك. في بوج الساعة. وهنديك 200,000، والتاني يقول له لا اديك 1,000,000، والتاني يقول له لا اديك بونص على نسبة على كل واحد. هنا ده بيعمل ايه؟ هو بيدور على العقد الاحسن، ده يحج ليأخذ. ده الراجل ده طالع هيك عشان ياخذ المال، ده مقصده هنا هو ايه؟ هو ان يحج ليأخذ المال، لا ان ياخذ المال ليحج. مش هنا لم يتحول الحج الى انه مقصد شرعي، انما تحول المال الى انه مقصد شرعي. والعبرة بالمقاصد او قضية المقاصد والاهداف والنيات الشرعية والارادة الشرعية قضية مهمة جدا في المكلفين. اي حد مكلف بامر شرعي لابد انك انت تنظر هو مقصده ايه، نيته، انما الاعمال بالنيات. جملة منتهية خالصة. لا مش هيعرف يجمع العصير. في دايما المشكلة مش في موجود في وجود واحد وعدم وجود الاخر. ليست المشكلة دائما في الوجود والعدم، المشكلة دائما في النسبة. يعني اوعى تتخيل ان طالع الحج مش عايز ينتفع، ما كل الناس عايز ينتفع دنيويا، واي رجل صالح ما طبيعي له بينتفع دنيويا، بينتفع بعلاقاته، بينتفع بامواله، بينتفع باكله وشربه، بينتفع بتجاراته، بينتفع. ربنا قال يشهدوا منافع لهم، فطبيعي ان الحج فيه منافع. فالقضيه ليست في وجود المنافع، انما القضيه فيه هو ما المقصد وراء الحج. التجربه بتاعها ايه؟ ايه في المفتاح؟ انا رايح اشتري عربيه، فبقول له انا عايز عربيه حمراء وفرشها جديد وكوتشاتها جديده وتكون الماني. اما ايه لي طيب كويس، احنا علينا عربيه فرشها جديد وكوتشاتها جديده والماني بس لونها اسود، تختار ايه؟ اما ايه لي والله، اما إيه لا مش هاخدها، اصل الاحمر ده بالنسبه لي لون ايه، شرط يلزم من عدمه العدم. او واحد قال له يا عم مش مهم، او واحد تاني قال له بص هي حمرا كوتشاتها جديدة وفرشاها جديد بس طلع كوري. هنا الشرط اللي بيتغير انت هتغير عليه الايه، المعاملة. فانت عشان تعرف هي مفتاحها فين، انا جاي لله، انا مش جاي. عارف انت كان مره احد الزملاء الموظفين، انا بشتغل لله وانا باجي هنا لله. فقلت له طيب تمام، بص حضرتك احنا هنمنع المرتب لمده 3 شهور، هتيجي؟ قال لا. قلت له انت مش جاي لله، انت جاي للمرتب. خلينا نوضح الاصل بعيدا عن اختياراتنا احنا، لان اختيارات الانسان مبنيه على معطياته. في فرق بين اختيارات الشرع وتصورات الشرع العامه اللي احنا مهم ان احنا نفهمها، وما بين ان احنا بنختار. احنا انت بتختار دايما في ايه، في المتاح، فن المتاح، بتختار في اكبر مصالح عندك. لكن لابد انك تبقى فاهم الشرع اللي انا بحاول ان انا اوصله الاصل الان. هو ليه؟ هو ان احنا نفهم ان الاصل انه ليس من اعمال السلف، ان الالتزاق باعمال البر ليس من شأن الصالحين، وان الاصل في اعمال البر انها تكون ايه، خالصة لله، ليس عليها مال، ليس عليها أجر، والأجر معنى المعاوضة. عارفين يعني إيه مأجر حاجة؟ الأجر حق الانتفاع. الفرق ما بين البيع والإيجار هو إيه؟ البيع عقد معاوضة، أما الإيجار عقد منفعة. لما بشتري الشقة أنا بدفع الفلوس وباخد الشقة، لما بأجر الشقة أنا مش بدفع فلوس وباخد الشقة، أنا بدفع الفلوس وانتفع بالشقة لمدة قد كذا، بعد سنة سنتين ثلاثة العقد خلص، خد يا عم شقتك. أنا بأجر العربية دي اسمها أجر. أجر ده اسمه إيه؟ معاوضة على منفعة. لا أسألكم عليه أجرا، يعني أنا مش جاي أطلب نفع، لأن هو يعلم أن الدعوة وأعمال البر تنفع الناس. فبيقول لهم أنا مش جاي عشان أطلب منكم، مع إن أنا بنفعكم وعارف إن أنا أستحق الأجرة على اللي أنا بفعله ده، ولو أي حد بيعمل ده في أي حتة هياخد أجرة، لكن أنا جاي لله لا أسألكم عليه أجرا. مع ان انا فاهم ان دي منفعة حقيقية انتم تنتفعون بيها في دينكم وفي دنياكم، لكن الاصل في اعمال البر انها ايه؟ لله. وجماع هذا ان المستحب ان يأخذ ليحج لا ان يحج ليأخذ. وضحت ان يأخذ ليحج لا ان يحج ليأخذ. وهذا في جميع الارزاق المأخوذة على عمل صالح. بدأ شيخ الاسلام بعد ما ذكر ان الاصل في اعمال الدين انه ليست الارتزاق، وبدأ يحط استثناء انه ممكن يكون في استثناءات، بعض الاستثناءات ان راجل عايز يعمل دين بس ما عندوش اسباب وبتاع المال جاله، فقال له خلاص ما فيش مشكله، كان راجل دينه قوي وما عندوش اي مشكله انه هي يكمل دين، ولكن ليس معه اسباب، فهنا اخذ المال ليحج. او رجل يحب الدين ويحب ان يوفي دين عن ابيه فاجتهد انه يعمل ده، فبدأ يضرب أمثلة على الاستثناءات، وبعد كده بدأ يرجع تاني على مسألة إيه؟ الضابط ده إيه؟ أن يأخذ ليحج لا أن يحج إيه؟ ليأخذ. وبعد كده بدأ يفرع بيقول هو ده في الحج بس؟ قال لا ده في كل حاجة. يعني أنت رايح تعلم قرآن، يجوز لك أنك أنت تأخذ أجرة على تعليم القرآن. قال ابن عباس أحق ما أخذ عليه أجر كتاب الله. يعني إيه؟ يعني لو أنا هعلم واحد إنجليزي وآخد فلوس، لا أعلم قرآن آخد فلوس، قرآن أولى. هو هينفع اكتر من الانجليزي، اكتر من الكيمياء، اكتر من الطب، هينفعه في الدنيا والاخره، هينفعه في تصوراته عن تصوراتي عن الكون، عن الحياه، عن الانسان، عن معاملاتي مع الخلق، عن معاملاتي مع الجمادات، عن الحيوانات، عن تصوراتي مع النفس البشريه، عن تصوراتي في ما هو مستقبل في الدنيا، في الدنيا والاخره، كان ينفعه. طيب فبيقول انه لو انا هاخد اجر على حاجه اخد على تعليم القران، لكن الأصل إنه يكون تعليم القرآن ليس إيه؟ ليس للمال. طيب أنا هعلم قرآن، يقول له خذ لتعلم. إن المقصد هنا إنك أنت إيه؟ عايز تعلم الدين، بس مفيش مساحة إنك تعلم، تاش غني ولا أبوك غني ولا حد يكفلك ولا حد شايفك ولا حد عنده استعداد إنه يشيل معاك، وأنت راجل بتضحي لله. خذ لتعلم، لا تعلم لتأخذ، لا تبيع العلم لمن يدفع أكثر. لأن بني إسرائيل أوتيت من قبل هذا، إن هم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. إنه بدأ يبيع الدين لمن يدفع أكثر، ويبيع الفتوى لمن يدفع أكثر، ويفتي لمن يدفع أكثر، بل يقول على الله لمن يدفع أكثر. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. في أمة من العلماء والدعاء استبدلت بمثل هذا، فالموضوع مش بسيط. يعني اوعى تتخيل إن القرآن لما ينزل من فوق سبع سماوات خالد إلى يوم القيامة بيتكلف موضوع مش مهم. واوعى تتخيل، وأصحاب المال يعرفون هذا، ومن احتك بالمال وأصحاب المال يعرف هذا جيدا. اوعى تتخيل ان راس المال جاي كده عبثا، اللي بيحط قرش بيراقبه. يعني اوعى تتخيل ان صاحب راس المال بيديك فلوس عشان يسود عينيك، هو لو مش هيكسب من وراك 10 أضعاف مش هيحط الفلوس. احنا مش في زمن عثمان بن عفان وعبد الوهاب بن عوف، واللي شايف نفسه احنا في زمن عثمان ضعفاء في عوف، ربنا يبارك له على عقلياته الجميله. انت في زمن اللي بيحط قرش بيشوف هيجيب له ايه ومع مين وفين. طيب بيقول شيخ الإسلام، بيقول: وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح، يعني كل الأعمال الصالحة يستحب أن يعمل العمل الصالح، أن يأخذ المال ليعمل العمل الصالح، لا يعمل العمل الصالح ليأخذ المال. في التعليم، في الإعلام، في نشر الدين، في الدعوة إلى الله، في الأعمال التي يجوز فيها أن تفعلها وترتزق منها، أن تفعلها، أن تأخذ المال لتفعلها، ودي نية، والنية دي محتاجة تحرر في القلب. اوعى تقول لي هو أنا أحرر نيتي في القلب إزاي؟ تحرير النية في القلب ليس مشاعر، المشاعر بتأتي مع الجميع. يعني أنت ممكن تتألم وأنت بتعمل طاعة، وممكن في ناس متخيلة أن عمل القلب مبني على المشاعر. يعني يقول لك إيه، أنا حاسس كده أنا عايز أصلي، أنا حاسس بخشوع، هو فاهم إنه لذته وألمه هو ده أعمال القلوب. لا لا لا، اللذة والألم موجودين في كل الأعمال، موجودين في الطاعة وفي المعصية. يعني أنت ممكن تكون بتزني ومتلذذ، وممكن تكون بتزني وبتتألم، ولذة المعصية موجودة ويعقبها ألم، والعكس ألم الطاعة موجود ويعقبه فرح في الدنيا والآخرة. لكن في الاثنين في لذة وألم، لكن أعمال القلوب دي نيتك، دي إرادتك، نزلت الأمانة في جذر قلوب، دي أعمق نقطة في قلبك اللي بيها أنت بتتحرك، ودي ما حدش عرفها إلا أنت، وما حدش يحاسبك عليها إلا الله. عشان كده يقول له إيه المدار هنا للراجل الصالح الدين اللي نفسه يعمل عمرة وحجة، أو نفسه يعمل حاجة دين ومعهوش فلوس، أو التاني اللي بالنسبة له هو نفس الكلام، بس هو من الآخر كده اللي شغله إيه المال الأكتر والعطاء الأكتر والشهرة الدنيوية الأكتر والمعارف الأكتر. هنا بيقول لك إن النقطة فين؟ في قلبك. أن يأخذ ليحج، لا أن يحج إيه؟ ليأخذ. قال: وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح، فمن ارتزق ليتعلم أو ليعلم أو ليجاهد. معادي، ما النبي قال له: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال له: هل لك في أن تغنم؟ قال له: يا صالح ما بايعت على هذا؟ قال: نعم المال الصالح لرجل الصالح. لكن في فرق ما بين انك بترتزق على اعمال البر، على الاعمال الجاد، ده مش لك جهاد عشان تجيب فلوس، لان في الجهاد في احد ربنا قال: منكم من يريد الدنيا، وقال له: من قتل تكون كلمه الله العليا. فهو في سبيل الله، من قتل حبيه، من قتل شهره، من قتل شرف، من قتل شجاعه، من قتل لأجل المال، كل ده مش محمود عند الله. بل لا يسمى القتال جهاد إذا كان لأجل المال، إنما شرع القتال لأجل المال دفاعا. النبي قال: أنا لا أرفع سيفي لأجل المال، قال: أمرت أن أقاتل الناس لله حتى يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. وده معنى الحديث، إنه بيقول: أنا لم أمر أن يرفع سيفي لأجل حمية ولا شجاعة ولا قوة، إنما أمرت أن يرفع سيفي ليه؟ لله. هنا شيخ الإسلام بيقول: فمن ارتزق ليتعلم أو ليعلم أو ليجاهد، طلع يجاهد ومش معاه فلوس، فقال له واحد: تجيب لي حصان؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال له: تسلفني حصان؟ تسلفني سيف؟ قال له: أسلفك. قال له: طب وأنت هتجيب بتريد تسد منين؟ قال له: إن شاء الله نغنم، إن شاء الله نغنم. ده خد بالك، هو مش طالع يهزر، ده طالع ممكن يموت، والغنيمة دي مش مضمونة، ولا عارف هي قد إيه، ولا هتطلع هيطلع نصيبه إيه. ده واحد كفى بصوت السيف فتنة، كفى بصليل السيوف فتنة. يعني ده مش طالع يقول لك: والله انا طالع اصلي شرع انا اخذ المال لاجل الحج كما شرع الجهاد والغنيمة. لا لا لا، الغنيمة قصة تانية خالص. الغنيمة دي واحد بيضحي بعمره وماله، انت اين انت من هذا؟ الغنيمة دي مش معروفة كم ولا فين ولا امتى، ولا انت ممكن تموت قبل ان تغنم اصلا. فاوعى تقيس ده على دنا، ان ده قياس مع الفارق، في مساحات كبيرة من الفوارق في هذا وهذا. بيقول: فمن ارتزق ليتعلم، واحد قال انا عايز اعلم، قالوا عايز اعلم الناس قران. والله مش هينفع تعلم الناس قران لما تاخد فلوس. خلاص ناخد فلوس. مش هينفع اتعلم قران وهو بيحب القران ونفسه يعلم القران، لكنه عشان يعلم القران عنده زوجه واولاد، فبدا ياخذ من اجل تعليم القران ينفق على بيته لاجل ان يستمر في دعوته ورسالته. ده مش هدفه المال، ده هدفه ايه؟ الرساله. فشيخ الاسلام بيقول: فمن ارتزق ليتعلم او ليعلم او ليجاهد فحسن، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: مثل الذين يغزون من امتي وياخذون اجورهم مثل ام موسى ترضع ابنها وتاخذ اجرها. هي ام موسى كانت رايحه لفرعون عشان الفلوس ولا عشان ابنها؟ يعني فرعون قال لها: تعالي احنا عايزين مرضع ترضع موسى، وربنا حرم، قال: حرمنا عليه المراضع، ولا واحده في البلد كلها عارفه ترضع موسى، وامراه فرعون عايزه اجمل مرضع، اكبر مرضع، احسن مرضع، والمرضع دي بتبقى ست والده لسه بترضع ابنها، وفرعون قتل كل الاطفال السنه دي، يعني لازم يكون الطفل ده مولود اي سنه اللي قبلها على طول، يعني مش اي ست يبقى في ضرعها لبن، انما ايه المراه المرضع، المراه اللي لسه مخلفه حديثا خلال سنه او سنتين، وفي السنه الثانيه بيبقى بقى لها سنه بترضع. الست لو حبست الرضاعه 10 15 20 يوم ثديها ينشف وايه ويجف وما عادش يبقى فيه لبن. فهنا قال عايزين مرضع، عايزين واحده تكون والده قريب، يعني شابه صغيره، يعني مش هجيب واحده عندها 50 سنه ولا 60 سنه هترضع فين؟ دي مش هتحمل اصلا. ام موسى، ام موسى هي ألقته في اليم وقلبها خاوية، أصبح فؤاد موسى إيه؟ خالية، ست قلبها فاضي، لم يعد يسكو شيء إلا موسى. وقالت لأخته: قصيه، يعني مش وراه، تقصي أخباره. وبعدين جه فرعون قال: يا جماعة عايزين أي واحدة من بني إسرائيل ترضع. أم موسى راحت ترضع، وبعدين قال اللي هتيجي وترضع هتاخد فلوس كتير. تفتكروا ام موسى كانت رايحه ترضع عشان تشوف ابنها وتلصقه بحضنها، ولا كانت رايحه عشان تاخد الفلوس؟ هو هنا النبي عليه الصلاه بيقول: مثل الذين يغزون من امتي وياخذون اجورهم، يعني ياخذون الغنيمه، مثل ام موسى ترضع ابنها وتاخذ اجرها. يعني الذين يغزون في سبيل الله هدفهم إعلاء كلمة الله، ولكنهم يأخذون الأجور وهم لا ينتبهون للأجور، إنما ينتبهون لإيه؟ لإعلاء كلمة الله. الموضوع في القلب طبعا. شبههم بمن يفعل الفعل لرغبة فيه، كرغبة أم موسى في الإرضاع، بخلاف الزئر المستأجر على الرضاع. إذا كانت أجنبية، لو جبنا واحدة ترضع وهي ست أجنبية، هي ديت هدفها الطفل ولا هدفها الفلوس؟ ده هي هدفها الفلوس محضا. قال: وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح لأن يرتزق به فهذا من أعمال الدنيا. راح يعمل عمل صالح، يحج عبادة محضة، لكنه ذهب إليها لأجل أن يأخذ المال. هو ليس مقصوده الحج، إنما مقصوده المال. هو لم يذهب لأجل أن يحج، إنما ذهب لأن يكون مقصوده الشهرة. قال: فهذا من أعمال الدنيا. هذا أراد أن يرفع في الدنيا أو أن يأخذ في الدنيا مال، أخذ أجر عمله. قال: وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح لن يرتزق فهذا من أعمال الدنيا. ففرق بين أن يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة، ومن تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة. هناك فرق بين أن تكون الدين مقصوده، هو واحد قصد الدين والدنيا وسيلة، وبين من تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة. والأشبه يعني بيقول: لو أنت هيبقى الدين هو الوسيلة عشان الدنيا، ولا الدنيا الوسيلة عشان الدين؟ لازم تحرر نيتك، رايح ليه؟ ولو مفتاح نقول اتقفل هتروح ومش هتروح، لو قالك هتنزل عشان تشتغل لا انا هحج وان شاء الله هحج ماشي، وعايز تطبق سنة ده مع السلام. وبعدين جيت في النص قالك والله احنا ايه هنخلف ده وهنخلف ده وهنخلف ده وهنخلف ده عشان نعديها، هنا اوعى تفتكر انك هتعدي من غير ما تختبر. هتقول لي انا مقصود الحج، حج يا سيدي اهو قدامك اهو. فهنا شيخ الاسلام بيقول ايه؟ فهوكم بين ان يكون الدين مقصوده والدنيا وسيله، ومن تكون الدنيا مقصوده والدين وسيله، والاشبه ان هذا ليس له في الاخره من خلاق. يبقى الاشبه ايه؟ ان هذا ليس له في الاخره من خلاق كما دلت عليه نصوص ليس هذا موضعه. طيب بمناسبه يعني بيكمل يعني في موضع اخر بيقول، وانا يعني انصح بقراءه موضوع النيات ده كتير قوي، يعني انصح بان احنا نذاكر النيات. في كتاب اسمه النيات في العبادات للاشكر، انا انصحك اي كتاب مكتوب عن النيه والاراده افضل من افضل ما قراته في هذا الباب، النيه مجلدين للشيخ السدلان مفصل فيه تفصيل جميل قوي. وفي النيات للاشكر، نيات في العبادات، وفي كتب يعني شيخ الاسلام له يعني كثيرا ما يتكلم في موضوع النيات ده، هو في نفس موضوع الحج ده تكلم في النيه واثرها في الاحكام الشرعيه ده للسدلان جدا. موضوع النيات قضيه اصيله ويترتب عليها اعمال الدين. انا بقول لك موضوع الاراده والنيه قضيه مهمه جدا في الشرع. يعني انصح الاخوه انها اي كتاب في النيات واثر النيات وانواع النيات وتصورات النيات وتشريك النيات والنيات الاضافيه، دي مساله مهمه جدا في الشرع، وطلب الاعمال الدنيويه من الله وطلب الاعمال الدنيويه من الناس والاجر على الاعمال الصالحه وطلب الاعمال الاخرويه من الله وطلب الاعمال الاخرويه من الناس باعمال البر، يعني دي مساله مهمه جدا. يعني خلينا نتكلم، بيقول هو شيخ الاسلام بيستطرد في موضع اخر يعني، بس ما دام احنا ذكرنا الباب يعني ايه عشان نتناقش بقى يبقى الكلام على بعض. يعني بيقول وفي الحج عن الميت او المعضوب، المعضوب بماله يعني واحد عنده عجز كبر مسن عنده فلوس ويقدر ان هو يستنيب، يعني يقدر ان يقول لابنه او لاي حد حج عني، هو عنده فلوس كتير ولكنه ما عندوش صحة، فوجب عليه الحج انابة، يعني يمكن هو ايه ينيب في الحج. بيقول وفي الحج عن الميت او المعضوب، الميت اللي مات ومحجش وكان عنده فلوس وكان عنده صحة فاولاده عايزين يحجوا عنه عشان يسكتوا عنه الفريضة، او واحد معضوب بمال، يعني راجل معاه مال لكنه ايه ليس معه صحة ويستطيع ان ينيب بل وجب عليه الانابة في بعض الاحيان. بيقول او المعضوب بمال يأخذه اما نفقة فانه جائز بالاتفاق او بالاجارة او بالجعالة على نزاع بين الفقهاء في ذلك. بيقول واحد هيحج عن واحد هيقول له والله يا جماعه انا مش قادر ولا استطيع ان انا لا اطوف ولا اسعى ولا اسافر، والناس كانت زمان بتسافر بالايه بال على الناقه، ففلان شاب قوي فتي يسافر عني، هو يا عم قال له مش هقدر اسافر معيش فلوس، قال له فلوسك ونفقتك ونفقت عيالك اللي هنا لحد ما تروح وتيجي عليا، ولو مت هناك انا هتولى عيالك هنا. كان الناس بتحج في الاشهر، فالراجل ميسور المال، فبيقول لو هو الراجل ده اخذ فلوس وحج عنه هل هذا جائز؟ وده يخش في الشرع في باب ايه؟ الجعاله. الجعاله يعني انا افعل شيء على ان اجعل لك، عارف انت بيع العربيه ديت انا عايز فيها 300,000 ولا 400,000 والباقي ليك، جعل. او كل ما تزود السعر انا هديك 20%، جعل. او ايجارة، انا هاخد منك الوقت ده كل يوم تقعد من 6 لـ 2 تشتغل لي هنا تسوقها لي وتاخد فلوس على ده ومالكش دعوة باي حاجة، لا النسبة بقى ولا اي حاجة، انت ايه انت انا مستأجر اجير خاص يقعد في وقت معين على وقت معين على عمل معين. فبيقول في الحج على الميت او المعضوب بمال يأخذه اما نفقة فإنه جائز بالاتفاق أو بالإجارة أو بالجعالة على النزاع بين الفقهاء في ذلك، سواء كان المال المحجوج به موصى به لمعين أو عين لمطلق، يعني الفلوس بتاعت الحج أو ما يحج عني ومات. خد الفلوس او الفلوس ديت احنا قعدنا ندور على حد يحج، قال لك ده في واحد في مكة بياخد 10,000 ريال ويحج عنك، طب اديله 10,000. احنا هنا هو للحج في المطلق، والمطلق في الاذهان لا في الاعياد، او مبذول او مخرج من صلب التركة. فمن اصحاب الشافعي من استحب ذلك وقال هو من اطيب المكاسب، لانه يعمل عمل صالح وياكل طيب. احسن حاجه ان انت يكون ايه رزقك في اعمال صالح، عارف اللي بيشتغل مثلا في وسط الاخوه، في وسط مكتب دعوي، في وسط عمل خيري، هي دي بالنسبه له دنيا، وسيله من وسائل الارتزاق، يطلب بها المال، لكنه ايه يطلب المال ويفعل الخير ويعيش وسط الصالحين. طب ما انت ممكن تطلب المال وسط والعياذ بالله مومسات، او تطلب المال واعمال مشوبه فيها الخير والشر وفيها شبهات، او عمل مباح، لكن انت هنا بتطلب المال بايه؟ في وسط الصالحين بعمل خير. فقال له هذا من اطيب المكاسب، بس هو في الاخر ايه؟ دنيا. والمنصوص عن احمد انه قال لا اعرف في السلف من كان يعمل هذا، وعده بدعه. يبقى من اصحاب الشافعي من قال من اطيب المكاسب، الامام احمد قال ايه؟ قال انا ما اعرفش الكلام ده، يعني ايه واحد ياخد فلوس عشان يحج؟ وكرهه، ولفظ نصه مكتوم في غير هذا الموضع، ولم يكره الا الاجاره او الجعاله. قلت شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول حقيقه الامر في ذلك ان الحاج يستحب له ذلك اذا كان مقصوده احد الشيئين، اللي هو النقطه اللي قالها، اما الاحسان الى المحجوج عنه او مقصوده الحج. يبقى هنرجع الموضوع ليه؟ لمقصوده الاصيل في جذر قلبه، في ارادته الحره الخاصه بينه وبين الله. وده هيبتلى فيها، هتبتلى فيها ان الشركه هتقول لك اعمل كذا، وانت هتقول انا طالع لله والحج لله وانا بشتغل لله، ولو اتعرض انا هسيب كل حد عشان ربنا، ويقينا ستبتلى. ذلك أن الحج عن الميت إن كان فرضا فذمته متعلقة به، فالحج عنه إحسان إليه بإبراء ذمته بمنزلة قضاء دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان يجزي عنه؟ قالت نعم. قال فالله أحق بالقضاء. ما سألته قالت له ينفع حج عن أبويا؟ قال لها أقول لك لو كان أبوك عليه فلوس تدفع عنه فلوس؟ قالت له قال لها فالله أحق بالقضاء. يعني أبوك ذمته متعلق بها حج في حق الله، فهو مديون لله بالحج. ومات الأب ولم يحج، وجاءت المرأة ابنته الضعيفة وهي وريثة بتقول له أبويا كان عليه حج وما حجش، كان معاه فلوس وكان قادر بس ما حجش، أعمل إيه؟ أحج عنه ولا ما ينفعش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أكان أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم. فقال فدين الله أحق بالقضاء، يعني إذا كنت هتقضي دين البشر اقضي دين ربنا. فسمى الحج كأنه إيه؟ دين، لأنه أصبح مشغول في ذمة الإيه؟ المكلف الميت، اللي هو الذي مات بعد ذلك، يعني كان في حال حياته مكلف بالحج. قالت نعم. قال فالله أحق بالقضاء. وكذلك ذكر هذا المعنى في عدة أحاديث، وبين أن الله لرحمته وكرمه أحق بأن يقبل قضاء الدين عمن قضي عنه. فإذا كان مقصود الحاج قضاء هذا الدين الواجب عن هذا، فهذا محسن إليه. يبقى الراجل اللي حج عشان ياخد فلوس ده، إذا هدفه أنه يحسن إلى الميت عشان الراجل ده كان مات وعليه ديون، فهنا إيه؟ هذا محسن إليه، والله يحب المحسنين، فيكون ها في هذا الوضع مستحبا. هي بقى دي تقول إيه؟ وكره الإجارة أو الجعالة، لم يكره الى الاجاره والجعاله، يعني هيحج ويديله فلوس ارتزاق وخلاص. قال والله يحب المحسنين، وهذا غالبا انما يكون لسبب يبعثه الاحسان اليه. يقول طب وايه اللي يخلي واحد يعمل كده؟ رحم، موده، صداقه، احسان له عليه يجزيه به، فياخذ من المال ما يستعين به على اداء الحج عنه. طب ايه نعرف منين ان هو عايز ده؟ قال: وعلامة ذلك أن يطلب مقدار كفاية حجه، وعلامة ذلك أن يطلب مقدار كفاية حجه، ولهذا جوزنا نفقة الحج بلا نزاع. وكذلك لو وصى بحجة مستحبة حب إيصال ثوابها إليه. يعني هو حج عن نفسه بس قال: والله يا جماعة وأنا على فراش الموت عايز حد يحج عني، فأنا بوصيكم لو أنا مت خلوا حد يحج عني. طب ما هي حجة مستحبة أصلا، هو أنت حجيت حجة الإسلام، والحج شرع في العمر إيه؟ لمرة، لكن يستحب التكرار. فوصى، فالتاني بعد ما مات ياخده من فلوسه عشان يحج واحد من الشباب. فالشاب اللي هيحج ده اللي حج قبل كده هيحج ووصل ثوابها ليه، وهي ايه امر مستحب. فهنا شيخ الاسلام بيقول ايه؟ انه هذا من الاحسان الى الميت، والله يحب المحسنين، لان مقصود الحاجة الذي ياخذ المال هنا هو مقصوده الحج احسانا الى الميت، والله يحب المحسنين، وعلامة ذلك أنه يأخذ قدر كفايته. الموضوع الثاني: إذا كان رجل مؤثرا أن يحج محبة للحج وشوقا إلى المشاعر، وهو عاجز فيستعين بالمال المحجوج به على الحج، وهذا قد يعطى المال ليحج به لا عن أحد، نفسه يحج مش معاه فلوس هيموت ويحج، تقول له خد يا عم 1,000,000 جنيه وتروح حج بيهم، انا حجزت لك حج. طب انا مش معايا فلوس هناك اكل ولا اشرب، خد يا عم فلوس اكلك وشربك علينا. نفسه لكن النادي هيموت ويحج، فجاء رجل واعطاه المال ليحج. ده مش بيع وشراء، ده بيساعده عشان ايه؟ عشان نفسه يحج، هو اصلا ليس عليه فرض الحج لكنه دفع مال الطريق والقافلة والطيارة والأكل والشرب والإقامة وبيته هنا ورايح جاي عشان الراجل يحج. قال: والموضوع الثاني: إذا كان رجل مؤثرا أن يحج محبة للحج وشوقا إلى المشاعر، وهو عاجز، بما أنه عاجز هو لا يستطيع للحج سبيله، فبالتالي الحج ليس فرضا عليه، فيستعين بالمال المحجوج به على الحج، وهذا قد يعطى المال ليحج به لا عن أحد، كما يعطى المجاهد المال ليغزو به، فلا شبهة فيه، فيكون لهذا أجر الحج ببدنه، ولهذا أجر الحج بماله، كما في الجهاد، فإنه من جهز غازيا فقد غزا، وقد يعطى المال ليحج به عن غيره، فيكون مقصود المعطي الحج عن المعطى عنه. يعني الراجل راح يحج، هو عايز يعمل إيه؟ هو عايز يحج عن الراجل التاني. احنا عايزين ان انت راجل بتحب المشاعر وبتحب الدين ونفسك تروح الكعبة، وانا راجل كبير في السن يا ابني ومش هقدر اروح، خد يا ابويا الفلوس ديت وحج عني. راح يحج عشان نفسه يشوف الكعبة بس بحج قبل كده، فانا راح يحج عشان ايه؟ عشان يسكت الفريضة عن التاني، عن المعطى عنه. قال: ومقصود الحاج ما يحصل له من الاجر بنفس الحاج ده بنفس الاحسان الى الغير، وهذا يترجع على أصل أبي حنيفة حيث قال: الحج يقع عن الحاج وللمعطي أجر الإنفاق كالجهاد، وهذا يترجع على أصل على أبي حنيفة حيث قال: الحج يقع عن الحاج وللمعطي أجر الإنفاق كالجهاد. وعلى أصلنا فإن المصلي والصائم والمتصدق عن الغير والحاج عن الغير له قصد صالح في ذلك العمل وقصد صالح في عمله عن الغير. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرة طيبة به نفسه أحد المتصدقين. أنت راجل أمين خزنة، أنت راجل بتقبض الناس، أنت راجل قالوا لك أنت أمير أكل في المعتكف، أنت راجل توليت خزنة حاجة معينة بتوزعها على المسلمين، مش مالك، انت مؤتمن انك توزعها على معيار معين، بتدي هدايا للاطفال، بتدي صدقات للفقراء في جمعية خيرية، وانت الراجل اللي معاك الشنط، هل انت تاخد ثواب وانت اصلا هدفك الفلوس ومن الاخر كده لو ما ادوكش مرتب اسمع مش هتروح لا فقراء ولا نيلة، انت بالنسبه لك عايز ايه؟ عايز فلوس، عايز تاكل وتشرب، فبقول طب ما اشتغل في العمل الخيري ده عشان اخد فلوس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ الخازن الامين قال له لو انت عملت حاجات معينه كانك تاخد اجر متصدق بالمال ده، مع ان انت مش متصدق في اي حاجه، ده انت مؤتمن على فلوس وبتوزعها على مؤتمن على شهر رمضان بتوزعها. قال الخازن الامين الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا. كاملا موفرا يعني ايه؟ يعني ما بيكمرش حاجه، يعني ما ياخدش حاجه لنفسه. استنى مش بس كده، طيبة بها نفسه، وده شرط يا جماعة صعب، ولقد رأيت عكسه كثيرا في كثير من الأحيان، إنه يبص للفقير ده خد ليه؟ ده بياخد مرتين، ده بيلف عليا، ده عمل كذا عشان كذا، طيبة بها نفسه، اديها له أنت مبارك. قال الخازم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه أحد المتصدقين. يعني أنت خدت ثواب كأنك أنت اللي تصدقت بالشنطة دي، كأنك أنت تصدقت بالوجبة دي، كأنك أنت تصدقت بالهدية دي، كأنك أنت تصدقت على الراجل بالخدمة دي. أحيانا بتلاقي موظف واقف في في في على خزنة وبيدي للناس كأنه بيدي من لحمه. يا حبيبي ادي له حقه طيبة بها نفسك. فجعل الوكيل مثل الموكل في الصدقة وهو نائب. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، وللزوج أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك. فبيقول فكذلك النائب في الحج وسائر ما يقبل النيابة من الأعمال له أجر وللمستنيب أجر. يبقى هنا بيقول ايه الفرق ما بين قول ابي حنيفه وقول شيخ الاسلام؟ هنا ايه؟ انه بيقول انه الراجل اللي اناب هل ياخذ اجر؟ قال له ياخذ اجر. قال له طب واللي ادى مستناب الراجل اللي هيؤدي الحج هياخذ اجر؟ قال له ياخذ اجر. قال له ياخذ اجر ازاي؟ ما هو طالع علشان ايه؟ عشان الفلوس. قال له ايوه صح، هو ممكن يكون طالع عشان فلوس، بس هو حتى لو طالع عن الفلوس وهو طالع بالفلوس، بس هو نيته لو نيته الشرع والشوق الى الحج ويبذل للحج هياخد اجر. قال له ياخد اجر ازاي؟ قال له زي المجاهد. قال له بس ده مش مجاهد، المجاهد بيعاقد حياته الخطر وبيعمل وبيسوي، ومجاهد نيته لله واللي كل كلمه الله العليا، لكن ده طالع لو ما فيش مش هيحج اصلا. فقال له طب والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان هو احد المتصدقين، وقال للمراه والخادم بتاخذ من بين زوجها تتصدق مع انها ما تعبتش، بس هي بتاخذ ثواب لو هي نيتها كده. فبالتالي الرجل الذي حج عن الغير ياخذ ثواب الحج اذا كانت طيبه بها ايه؟ نفسه، واداها كامله موفره. وهذا ايضا انما ياخذ ما ينفقه في الحج لا كما لا يأخذ إلا ما ينفقه في الغزو. فبيقول هاتان صورتان مستحبتان وهما الجائزتان من أن يأخذ نفقة الحج ويرد الفضل. يبقى علامة أنه أراد الحج أنه يعمل إيه؟ يأخذ الكفاية ويرد الفضل. وأما إذا كان قصده الاكتساب بذلك، طب العكس بقى، يا عمي أنا رايح عشان أحج عشان أخذ فلوس، انا من الاخر كده الشركه اللي تدفع اكتر هطلع معاها احسن، الشركه اللي تديني اوفر احسن انا هطلع معاها افضل. اما اذا كان قصده الاكتساب بذلك وهو ان يستفضل مالا فهذه صوره الاجاره والجعاله. هيقول حرام؟ لا. قال والصواب ان هذا لا يستحب. طب شيخ الاسلام هو بيكمل بيقول الصواب ان هذا لا يستحب، وإن كان وإن قيل بجوازه أنه أحيانا جائز، لأن العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صالح في نفسه. يعني لو واحد قرر أنه يحج ليستفضي المال قال ايه؟ قال هذا عمل يطلب به المال. هو عايز فلوس. قال وهو ان يستظلم هذا سوء، هذه صورة الإجارة والجعالة، ان انا مأجر واحد يحج عشان ياخد فلوس. مفيش فلوس مفيش حج، كل ما تطلع تجيب عدد اكتر كل ما يبقى ليك فلوس اكتر. جعالة. اجتهد بقى، شغل نفسك، هات لنا 2000 3 مع كل 1000 زيادة تاخد لك 1000 زيادة، وكل يوم الموضوع بيزيد. جعالة. اتفاق لا محدود، ان شاء الله تجيب 1,000,000 واحد، ان شاء الله هنديك على كل واحد النسبة. قال فهذه صورة الإجارة والجعالة، والصواب أن هذا لا يستحب وإن قيل بجوازه، لأن العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صالح في نفسه، إذ لم يقصد به إلا المال. أنه حقيقة إن المقصد هنا في الحج هو إيه؟ هو المال، فيكون من نوع المباحات. هو ينفع أن أنا أطلب حاجة لأجل المال؟ لا ينفع. طب ده بيشتغل في الطب وفي الهندسة وفي الزراعة وفي التجارة وفي التعدين وفي المصالح وفي الطرق وفي بيشتغل في كل حاجة عشان المال، فيكون من أمور الدنيا مباح، وأمور الدنيا اعملها بضابط الدنيا واجتهد فيها في الدنيا، ربنا يعينك إن شاء الله، بس عدها من أمور الدنيا عشان تعرف أمور الأخرة فين. قال فيكون من نوع المباحات، ومن أراد الدنيا بعمل الآخرة فليس له في الآخرة من خلق. ونحن إذا جوزنا الإجارة والجعالة على أعمال البر التي يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب، يعني فاعل أعمال البر ينبغي أن تكون أعمال البر خاصة له قربة، لم نجعلها في هذه الحال إلا بمنزلة المباحات لا من باب القرب، ولا نجعلها من باب القرب، فإن الأقسام 3: إما أن يعاقب على العمل بهذه النية، أو يثاب أو لا يثاب ولا يعاقب. هل هو يثاب على هذا العمل أنه أراد مال؟ أنا داخل أصلي بفلوس ولو ما جبتش فلوس مش مصلي، أو مصلي هصلي من غير وضوء، أنا واخد فلوس عشان أصوم ولو بيه ما ادانيش الفلوس والله ما أنا صايم، هذا الصيام ليس لله. أنا واخد فلوس عشان أحج ولو ما ادانيش الفلوس مش أحج، هذا الحج ليس لله. إلا إذا كان المقصد الحج وفي مساحة من مساحات الإيه؟ العجز المالي، فيأخذ بقدر كفاياته. قال وكذلك المال اللي هو المأخوذ، يعني إما منهي عنه وإما مستحب وإما مباح. ما أنت عندك مباحات كتير وممكن تاخد منها فلوس، لازم تاخد فلوس على العبادات المحضة. من أراد الدنيا بعمل الآخرة فليس له في الآخرة من خلاق. قال وكذلك المال المأخوذ، إما منهي عنه وإما مستحب وإما مباح. فهذا والله أعلم، إن المال يا إما مال منهي عنه يا إما مال مستحب يا إما مباح. هنا ربنا سبحانه وتعالى في الشورى قال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. يبقى هنا علق الأمر على إيه؟ على الإرادة. مقصودك الرئيسي إيه؟ نيتك إيه؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا، حرث الدنيا بأعمال الدنيا أو بأعمال الآخرة، قال نؤتيه منها، ياخدها. لكن يقول لا، ليه؟ ده عمل دنيا، أنت خدت أجرته في الدنيا خلاص، وما له في الآخرة من نصيب. وكذلك المال المأخوذ، إما منهي عنه وإما مستحب وإما مباح. فهذا والله أعلم. لكن قد راجحت الإجارة على إذا كان محتاجا إلى ذلك المال للنفقة مدة الحج، وللنفقة بعد رجوعه أو قضاء دينه، فيقصد إقامة النفقة وقضاء الدين الواجب عليه. فهنا تصير الأقسام 3: إما أن يقصد الحج والإحسان، أو يقصد النفقة المشروعة له فقط، أو يقصد كلاهما. فمتى قصد الأول فهو حسن، وإن قصدهما معا فهو حسن إن شاء الله، لأنهما مقصودان صالحان. ودي بآخر جملة في الفتوى. وأم إن لم يقصد إلا الكسب لنفقته فهذا فيه نظر، يسأل في نيته، وهذا فيه نظر. ان هو انت بتسأل هو الراجل ده له هياخد نيته ايه، نيته دنيا ولا نيته اخره، هو يريد ايه، مقصوده ايه، هل زي ام موسى ترضع ابنها وتاخذ اجرها، ولا راجل الكم بكم. طب تعال نشوف بقى في الواقع اللي احنا فيه، انت النهارده راجل داعي الى الله ومحتاج انك انت عايز تعمل رحله عمره او رحله حج للناس، وشركات السياحه ناس بتتاجر بالحلال، بدل ما تطلع شركات تطلع اليونان وتطلع فرنسا وتطلع اماكن فيها فساد، بتطلع حج وعمره عشان تسترزق بالحلال. حاجه جميله ان شباب المسلمين ورجال المسلمين يفتحوا شركات سياحه للحج والعمره يسترزقوا ربنا بياكلهم، وده عمل يحمدوا عليه، وهو ده بالنسبه له زي اي حد بيشتغل في الحلال ربنا يبارك له. طيب انا انت كداعي الى الله يا ترى تطلع معاه؟ انا عايز اطلع الناس حج وعمره دي عباده، وانا اريد ان هي تنتشر، والتاني وسيله لانتشار هذه العباده. كويس. طيب هل انت هتقول انا هدول الناس على الامن؟ طب انت نزلت لفيت وشفت الامن؟ خليني اقول لك مثال بعيد عنك، والناس بتحب المثال ده لان هي متحفزه ضده، وان كان مثال اظنه يعني هيكون هيوضح المساله. يعني تخيل كده انا طبيب وفتحت عياده كتبت عليها استشاري جراحه الاوعيه الدمويه، وانت جيت لي علشان مريض، هل انت تحب لما انا اجي لك، لما انا اكتب لك الروشته، اكتب لك الروشته مراعاه لمصلحتك ولا مراعاة لمصلحتي؟ في الحالتين انا باخد مصلحتي ومصلحتك، ما انا بسترزق اصلا في المصلحه في الشغلانه في العياده. لكن هل تحب ان انا اكتب الدواء اللي شركه الادويه هتطلعني عليه مؤتمر، او هتديني عليه بونص، او هتجيب لي عليه هديه، فانا هنا بكتب الدواء وانت مش محتاجه، لكن انا لازم انا اللي محتاجه، فبراعي مصلحتي انا وبدلك على شيء وانت جاهل في هذا الباب، بدلك على شيء لاجل مصلحتي الخاصه، ولا تحب ان انا اكون طبيب امين واقول لك الدواء انت محتاج 1 2 3، والدواء انت محتاج فيه 1 2 3، واراعي فيه مصلحتك انت دون اي مراعاه لمصلحه، لا مصلحتي الخاصه ولا شركه الادويه ولا معمل التحليل ولا جهاز الاشعه ولا ليه علاقه بالقصه دي خالص، انا هنا اراعي مصلحه مين؟ المريض فقط. فاي حاجه هكتبها لك بمقتضى عقد الامانه اللي بيني وبينك، انت دفعت فلوس عشان انا اشخصك عشان ادل لك على طريق العلاج، وانا مش هعالجك، اللي شافي هو الله، لكن انا وظيفتي ان انا اقول لك انت عندك ايه وبتعالج ازاي. هكتب لك على روشته، ده ممكن تاخدها ممكن ما تاخدهاش، ممكن تشتريها ممكن ما تشتريهاش، هقول لك انت محتاج عمليه ممكن تعملها ممكن تعملهاش، محتاج اشعه ممكن تعملها ممكن ما تعملهاش، لكن انا وظيفتي ان انا بالامانه ان انا ادل لك على ما ينفعك انت مراعاه لمصلحتك انت الخاصه دون مراعاه لمصالح شخصيه ومصالح شركه الادويه ومصالح شركه الايه؟ الاشعه. تحب ان انا ادل لك وراعي في مصلحه نفسي ولا مصلحتك الخاصه؟ رده. مصلحه المريض لوحده ولا مصلحه المريض والشركه؟ مريض بس. طيب انا بقى في الدين، تعالى انا اشتغلت دين وبعلم الناس دين وبراعي الدين، وجاي بقول لك تعالى يا عم الشيخ بقى جاي هيراعي مصالح الدين الكليه وهيراعي مصلحه المدعو الاصيله، يوم الشيخ يقول له تعالى الشركه دي حلوه، تقول له عم الشيخ هو انت عملت استبيان وعرفت الشركات الحلوه اللي وحشه؟ لا. انت عم الشيخ طلعت معاهم وشفت؟ لا. انت عم الشيخ استقصيت وعرفت الحلو والوحش؟ لا. وما انت تقول حلو وحشه ليه؟ هديني فلوس، هيديني بونص، هيطلعوني انا معاهم. الله، انت كده يا عم الشيخ مش امين مع المدعوين بتوعك ولا مع الناس اللي بتسمعك، انت بتراعي مصلحه نفسك اكثر من مصلحه مين؟ الناس. يقول لك والله انا مش هقول اصلا، انا مش هدعو، طب انا عايز بديل. طب يا جماعه ما تعملوا رحله عمره، ما تعملوا رحله حج وطلعوا فيها شباب مسلمين واختفوا مع شركه، وايا كان الشركه، لا تطلع تقول لي اعلانات ولا بتاع، وقول للشركه انا يا عم هعمل رحله عمره نفذها لي، وانت بتعمل فلوس للسمسار، مش كل 30 واحد بيطلع لهم واحد بونص ده في سوق العمره والحج؟ يا عم انا الحاجات دي مش عايزها اصلا، انا هعملها والبونص ده انا اطلع بيه فقراء اصحاب حاجات، اطلع بيه ناس فقراء محتاجين يحجوا مره في حياتهم. عندك بدائل كتير. مره احد الاخوه عمل رحله عمره كان فيها 11 اتوبيس، كان فيها اتوبيس كامل، اتوبيس كامل بونص. انا حضرت ده مجلس العمره كان فيه 3 دعاه. قال يا جماعه احنا عايزين نعمل عمره للشباب، محتاجين يشوفوا الكعبه، يتربوا على الكعبه وعلى حب العمره والحج، ويطوفوا ببيت بيت ويصلوا ويصوموا. طب يا جماعه معاكم فلوس؟ احنا معانا فلوس. طب خلاص هنطلع، ده يجيب ده، ده يجيب ده. فجاه بقى اتوبيس في الثاني في الثالث، طلع واحد سخن يا جماعه احنا عايزين نطلع عمره سوا. قام قايل في الدرس بتاعه، جات رجال ونساء واطفال رايحين يدفعوا للشركه. انت ما قعدتش، انا اصلا على الشركه، انت رايح تدعو الى الله، مقصدك هنا وايه هو الدعوه الى الله. وقعد يلف على الشركات في القاهره وفي اسكندريه وفي الاسماعيليه وفي المنصوره على افضل شركه هتنفذ لهم البرنامج اللي هم عايزينه يناسب الايه الدعوه ويناسب الشباب دولت ويسال يناسب الاسر دي. وبعد كده الاسر الشركه قالت له والله احنا بننفذ، بس احنا عشان نعود امناء انتوا كده المفروض يبقى لكم فلوس، لان احنا لو عملنا لكم في السوق مش بتوع دين خالص، الطبيعي ان احنا بندي على كل 30 واحد ايه، على كل 30 واحد واحد بونص، ومعاكم انتم عشان انتم بتوع ربنا وما انتوش كسبانين حاجه ولا انتوا بتاع، هنديكم واحد ونص عشان احنا حاسين ان ده حاجه بتاعت ربنا وربنا فاتح عليكم، خلينا ايه نزق مع بعض احنا كمان. على كل 30 واحد ونص، احسبها احسبها احسبها احسبها احسبها، بقول لك 11 اتوبيس، 10 اتوبيسات دافعين، وفي 55 واحد طالعين ببلاش. قلنا نقسمهم دعاه، قالوا يقسموهم تلت دعاه تلت فقراء تلت اصحاب يعني قدرات. شباب في كتير شباب طالعين بنص اجر وربع اجر، وده متفق مع ده، وده عامل عجميه مع ده، وده مظبط ده. الشباب يشيلوا اصحاب القدرات، كل شاب من الشباب اللي طالعين في القريه دولت فيهم ناس اقوياء، بص احنا عايزينك هنطلع عمره وايه، وبس الراجل الطيب ده هو تبقى ودي الحياه وانت جايب الكرسي المتحرك ده. انت كداعي تستطيع انك عندك بدائل كثيره جدا، وانت قوي مش ضعيف، عشان بتاع المال يتحكم فيك ويوديك. واوعى تخيل ان راس المال انا اسف يعني بيوم كتاكيت، راس المال بيتحكم، ولو مش فاهم العلاقه بين راس المال والدعوه هيتكسر. الدعوه بتتشرى وبتتشرى. اجمالا ان المقصد اللي يطلع عمره يكون طالع لله لا للمال، وان العمل الاخروي المقصود به لا اسالكم عليه اجرا، والاجر هو معاوضه على منفعه. فمعلوم ضروري وده موجود في كتب التفسير ان الداعي الى الله ينفع الناس، وانه يستحق على هذه المنفعه المال، لكنه الفرق بينه وبين غيره ان الشعراء يتبعهم الغاوون، وانهم في كل واد يهيمون لانهم يحصلون على الاموال، والانبياء لا يسالون الناس اجرا ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. فالأصل إن عمل الأخير، الأصل أعمال الأخيرة وأعمال القربات لا يسترزق به، يباح هذا في بعض الأحيان في بعض الظروف لبعض الأشخاص. أي حد بيشتغل في الدعوة يصون دعوته عن إن هو يستعملها لأجل مصالح الشخصية، ولا يدل للناس إلا بأمانة. إذا أنت استقصيت الشركات واستقصيت أحسن حاجة وأرخص حاجة وأحسن خدمات، أنت هنا ممكن تدل. إذا بتقول لي أصل الشيخ فلان بيقول والشيخ علان بيقول، الشيخ فلان يقول مسؤول ستكتب شهادتهم ويسألون، هو يسأل بين يدي الله على معنى الأمانة. أما أنت فلا يجوز لك أن تدل على رجل من أصحاب الأموال أو أصحاب الخدمات إلا إذا كانت هناك أمانة. يعني أنا مش عشان أخويا بيشتغل كذا أو ابن عمي بيشتغل كذا أو خالتي بتشتغل فتحة شركة كذا، فأنا بصفة الداعية والمشهور أقول للناس الحقوا يا جماعة روحوا اشتروا من عند خالتي دي أحسن شركة في الدنيا. لا، انت كده راجل خائن للامانه، انك بتدل عليها لقرابه مش بتدل عليها لامانه. انت محتاج انك انت تستقصي لما تدل على دكتور ولا على مهندس ولا على مدرس ولا على ميكانيكي ولا على مزارع ولا على اي حد عشان يتعين ولا عشان يشتغل ولا عشان هو عنده منفعه، انت محتاج انك تدل عليه بامانه، مش بتدل عليه عشان هو في مصلحه خاصه بينك وبينه. الداعي الى الله مش وظيفته انه يدل الناس على اصحاب الاموال عشان اصحاب الاموال يكسبوا، ولا ان هو يروح ياخد دعوته وشهرته والناس واثقه فيه واثقه في ديانته عشان يحطها في جيوب اصحاب الشركات السياحه. شركات السياحه ناس محترمين محترمين، ناس عايزين يشتغلوا وياكلوا من حلال ربنا بياكلهم ومباح، لكن الديانه حاجه والاموال حاجه. انت راجل دي عندك دين وفتح شركه سياحه ربنا بيكرمك، حط مشرف ديني على كل شركه وادفع فلوس. لا ما انا مش عارف اعمل ده، خليني المشرف الديني هو المشرف الاداري هو المشرف الرئاسي هو الايه هو موظف الطيران هو اللي بيحجز الفنادق هو مشرف التسكين هو عايز يحط ال 20 حاجه في بعض عشان يوفر فلوس، ربنا يبارك له. انا مالي، انت راجل صاحب دعوه عايز تدعو الناس الى الله، عندك تعارض ان في واحد عايز يشتغل ويكسب فلوس، ربنا يبارك له. هل انا لو اداني فلوس زياده ولا رشاني ولا دفع لي فلوس ولا قال لي تعالى اما اطلعك في رحله حج ولا رحله عمره كده بقى هو الامين والاحسن؟ لا، انا ما استقصدش وما استبينتش وما فكرتش وما دورتش وما بحثتش، فما تدلش الناس بغير امانه لانك ستحاسب بنادي الله على هذه الشهاده. عايز تطلع في رحله اطلع لله، هطلع واعمل اعلان لفلان واعلان وترتان ولو ما ادانيش فلوس انا مش هطلع ولو ادوني فلوس انا هطلع، انت مش طالع الا للمال. وفي الحاله دي انت حولت حجك وعمرتك واعمالك التعبديه المحضه الى ايه؟ الى اعمال دنيويه مباحه لها ما لها وعليها ما عليه. ممكن تعاقب وممكن تساب وممكن لا تساب ولا تعاقب. نصيحتي انا للدعاء الى الله والاخوه اللي شغالين في الدعوه والناس اللي اصحاب الديانه، صون دينك. صون دينك عشان ما يتقالكش انت طالع بفلوسنا. صون دينك عشان ما تلاقيش نفسك نزلت بره الاتوبيس فجاه واطلع بره وما عادش تطلع ايتي معانا تاني. صون نفسك عشان ما يجيش حد يهين دعوتك ويهينك وانت تقول لي هو ليه بيعمل معايا كده؟ اقول لك انت اللي اهنت دعوتك من الاول. انت اللي قررت من الاول انك تبيع لاجل من ايه؟ لمن يدفع. وبعد كده اللي انت ضحيت بدينك عشان هو مش هيصونك لانه في الاخر خلاص هدف الفلوس، لو واحد اشهر منك ولا احسن منك هيسيبك ويمشي، وده طبيعي لان هو راجل في هدفه وهو راجل واضح في حياته. انا عايز فلوس. انت مشهور هتجيب فلوس تعالى. مش مشهور روح. فانت افصل ما بين شخصيتك الدعويه واعتباراتك الدعويه وصيانتك لدعوتك وصيانتك للدين وما بين ايه؟ وما بين اصل انا شاب وعايز اطلع عمره وهو عايز شباب يطلع عمره، بجد والله يعني انت الشاب الوحيد في البلد عشان يطلع عمره؟ اشمعنى انت اللي واخدك يعني؟ والحد الترشيح ده ليه قصدي؟ انا شايف انه الداعي لو طلع اداري هيهين الدعوه. الاداري يا جماعه دي شغلانه، الاداري دي شغلانه محضه فيها كل تفاصيل الشركه. من اول الاتوبيس اللي بياخدوه من هنا، الشنط، الشنطة ضاعت، الشنطة اتغيرت، الشنطة اتفتحت، الشنطة وقعت، الولد عايز يدخل حمام، فلانة عندها مشكلة، فلانة نسيت مش عارف ايه، الدهب بتاعها وقع، الدهب بتاعها ضاع، الكاوتش بتاع الاتوبيس حصل فيه مشكلة، الاتوبيس اتأخر في الحتة الفلانية، سواق الاتوبيس ما كانش معاه رخصة، الأخ فلان نسي جواب التجنيد بتاعه، فلان ما كانش معاه، فلان نسى الباسبور، فلان ما كانش معاه مش عارف جواب ايه، هتروح هناك وفي المطار وجو المطار وتعجبها الجوازات، بعد كده لما توصل هناك الاتوبيسات وتركيب الاتوبيسات وبعد كده توصل وتسكين الفنادق وبعد كده الناس كلها لا ده مش عاجبني، لا ده بيشخر، لا ده النور عالي، لا ده النور واطي، لا ده الدش بايظ، لا ده الفيشة بايظة، لا ده الراجل بتاع السكن الكارت بتاعي اتحرق ما عادش بيشتغل، لا هات لي مش عارف. بص انت بتتكلم بقى كده بقى فتاوى العمره والحج والناس بقى ديت، انا طفت قبل ما ساعيت وديت اصل انا ما طفتش، واصل انا فلانه قالت لي لازم تروحي تطوفي من التنعيم، وفلانه طاهت، وفلانه ضاعت، وفلانه كانت ست كبيره وناسوها هناك ومش عارفين يجيبوها ازاي، وفلان طفل صغير ضاع. انا عايز اقول لك اقسم بالله العظيم كميه تفاصيل، وبعد كده الانتقال من المدينه لمكه وقصص الانتقال. المشرف الاداري ده هي العمره، انت الراجل الفحتاجي بتاع العمره، انت كداعي بقى الى الله يبقى عندك وقت تدعو الى الله. انا بقول لك انت مش هيبقى عندك وقت انت لو عملت عمره، لو عملت عمره انت هتبقى بطل، واتحداك اذا عرفت تعمل عمره بقلبك وانت مشرف اداري. المشرف الاداري عايز اقول لك ان هو ممكن بعد ما الناس تمشي يعمل عمره بقى. يعمل عمر كف عن سيئاته عن اللي هو عمله واتعمل في الناس. اصل انت عشان تمسك اعصابك في وسط كل ده وفي ناس بتتكلم في تفاصيل التفاصيل، في ناس بتتكلم في لون الملايه بتاعت السرير، في ناس تقول لك لا انا انت حطيت فلان في الاوضه الفلانيه اشمعنى انا مش في الاوضه الفلانيه، في ناس تقول لك لا غير التسكين انا مش عاجبني ده خلينا انا وصاحبي مع بعض، او انا اتخانقت مع فلان شيلهوني من الاوضه. وده غير ده انا بكلمك على ان كل حاجه سليمه، انت ممكن تفاجئ هناك ان هم حاجزين اوضه ثلاثيه اوضه ثنائيه اللي كان حاجز رباعي بقى ثلاثي. طب معلش يا جماعه نصعب بعض، طب نجيب سرير الاوضه الفلانيه، مفيش. الناس لن ترحمك. المشرف الاداري ده هو العمره. انت كداعي لا تطلع مشرف اداري، انا عايز اقول لك انك هتبهدل. بكلمك من لب المساله، انا مش بكلمك عشان تاخد قرار في مساله معينه، لان في الاخر خلاص اختياراتك، لكن انا يهمني انك انت تبقى فاهم وانك انت يبقى عندك ادراك وعي عام انت بتعمل ايه بالشرع. عايز اطلع عشان انا نفسي اطلع عموما ما طلعت قبل كده وعايز اعمل كده، لا انصحك انك تطلع مشرف اداري. انتظر واصبر وحوش عيش على عيش واطلع، واطلع بكرامتك واطلع بص في الكعبه واعبد ربنا. عايز تطلع عمره وتعمل حاجه دعويه، العمره الدعويه ملهاش علاقه باللي بيحصل ده. العمره الدعويه انت بتختار برنامجك وبتختار ناسك وبتختار حاجاتك وبتروح لاي شركه وانت حاطط رجل على رجل. يا بيه انا معايا 50 واحد ومعايا 60 واحد ومعايا 90 واحد ومعايا 1000 واحد وعايز اطلع عمره مواصفاتها 1 2 3 4. شوف لي مشرف اداري يجي اقعد معاه افهمه انا عايز ايه بالظبط، واحجز لي طيران قد كذا، واحجز لي عمره بكذا، وقول لي هتتكلف كام، ويعمل لك عقد اسعار، وده يعمل لك عقد اسعار، وده يعمل لك عقد اسعار، ده يعمل لك عقد اسعار على يعمل لك عقد اسعار على ايه؟ على مواصفاتك، وتختار الاحسن والادين والامن والاكثر قدره على الايه؟ على البتاع. في فرق ان انا اكل في مطعم، وفرق ان انا ادل على مطعم، وفرق ان انا ادل على مطعم بصفتي ان انا واحد بحب اجرب كل حاجه فالناس عارفه ان انا راجل بهرتل، وفرق ان انت راجل بتشتغل في الدعوه الى الله والناس عارفه انك امين وتطلع تقول يا جماعه ده احسن مطعم في البلد، او ده المطعم الجميل. انت هنا مش انت مش بتدل بصفتك انك انت ايه؟ شخصية ظريفة ولطيفة، انت بتدل بصفتك انك انت الناس عرفتك بتاع ايه؟ بتاع دين. انت بقى الدين بقى سلعة؟ الدين وسيلة؟ ولا عمل الدنيا والدين وسيلة ولا العكس؟ هو ده الخلاصة اللي انا عايز اوصلها. في الاخر خالص كل واحد بيختار نفسه ما يشاء. هل الامر حرام او حلال؟ الامر فيه ايه؟ فيه تفاصيل كثيرة جدا، الامر متعلق بالنيات، الامر متعلق بامر الدنيا والاخرة، يعني ربنا ذكر نصوص كثيرة قوي في الباب ده. في نصوص يا جماعة في الشرع بتتكلم عن الرزق والارتزاق. في نصوص الشرع بتتكلم عن ايات الدنيا وايات الاخره، من كان يريد حياه الدنيا نجده في حرص مكان الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من اراد الاخره وسعى لها سعيها ومؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. في نصوص بتتكلم عن الحياه الدنيا وعن الحياة الأخيرة. عارف النبي يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. أصلح لي ديني ودنياي وآخرتي. في حاجة اسمها أعمال دين، وفي حاجة اسمها أعمال دنيا، وفي حاجة اسمها أعمال آخرة، ولابد أن الداعي لله يبقى فاهم الفرق ما بين الثلاثة. في نصوص بتتكلم عن سؤال الأجر، أنت بتسأل أجر على إيه؟ في أعمال ينفع نسأل عليها أجر، وفي أسماء ما ينفعش نسأل عليها أجر. في نصوص في الشرع بتتكلم عن الحلال والحرام والمباح، تناول الامر على انه حلال وحرام ومباح في حتت جزئيات بسيطه دون النظر للكليات الشرعيه، ده مشكله. في نصوص بتتكلم عن النيات وعن الاخلاص وعن ابتغاء مرضات الله وعن لا نسالكم عليه اجرا وعن لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في نصوص بتتكلم عن تفاوت العباد وتفاضل العباد فيما بينهم واختلاف تكليفهم. ممكن واحد يكون مكلف في حاجه تانية مش مكلف فيها، والشيخ فلان مكلف في حاجه انت مش مكلف فيها، فكل واحد بيختار لنفسه على قدره. في نصوص بتتكلم عن العطاء الدنيوي من الله عز وجل والعطاء الاخروي، يعني في نص يقول لك اعمل كذا وانت هتاخد في الدنيا، فانت بتعمل العمل ده وانت تريد العطاء الدنيوي، بس هتريده منين؟ من الله. فانت بترجو عطاء دنيوي. عارف ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. من أراد أن يبسط له في رزق أراد أن يبسط له في رزق أراد بسط الرزق أن ينسى له في أثره فليصل رحمه. فأنا أريد عطاء دنيوي بعمل من الطاعات. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. في نصوص بتتكلم عن طلب الدنيا بالدين وقصص بني اسرائيل في ذلك كثيره، قصص بني اسرائيل في ذلك كثيره ولكم فيها عبره. لذلك تناول الامر على انه مساحه من مساحات جزئيات بسيطه خفيفه لطيفه. بعض الفقهاء اجاز ان انا اطلع الحج واطلع العمره واخد جعاله واخد اجره دون النظر الى نصوص الشرع العامه وكليات الشرع، انا شايف ان هو مشكله. في الاخر خالص انا مش بقول لك اعمل ما تعملش ايه، في الاخر خالص انت راجل مكلف لك عقل ولك قلب وستحاسب بين يدي ربك على قدر ما اعطيت من العلم، لكن انت مكلف انك انت تجتهد وانك انت تسال وتفكر. هو ده لله؟ هو ده فعلا طلبنا فيه واضح؟ هو لو انا مشيت هيحصل ايه؟ ولو انا قبلت هيحصل ايه؟ مصالحه ايه ومفاسده ايه؟ طب مصالحه الدنيويه ايه؟ طب مصالحه الدينيه ايه؟ طب مكاسبه ايه؟ لكن انت في الاخر خالص تبقى راجل مضحي بعمرك ومضحي بحياتك وعايز تعيش للدين وتشتغل دين عشان فلان يركب فراري وفلان يصيف في الساحل وفلان يجيب فلوس، وانت في الاخر تقول لي والله انا بدعو الله عشان ادعو لفلان عشان فلان يجيب فلوس اكتر. لا انا هنا بقول لك والله انت راجل مش فاهم الدعوه. الدعوه لا تمتطى، ما تتكبش، يعني كن صاحب دعوه عزيزه. جزاكم الله خير.